بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: أبواب الوتر. قال: باب ما جاء في فضل الوتر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. قال في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو ريدة وأبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزراقي، وهو وهم في هذا. وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح. وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وطول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع أبواب الوتر، ثم ذكر أول باب فيه هو فضل الوتر، وقد أورد فيه حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير من حمر النعم الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. المصنف أورد الحديث من أجل ما جاء فيه من أنها خير من حمر النعم، أنها وصفت صلاة لأنها خير من حمر النعم، وهذا يدل على فضلها. وحمر النعم هي الإبل الحمر التي كانت نفيسة عند العرب ومشهورة عند العرب بنفاستها، وكان يأتي ذكرها في بعض الأحاديث في بيان أهمية الشيء الذي يرشد إليه ويأمر به، وأنه خير من حمر النعم، كما جاء في حديث قصة خيبر، وجعل أعطاء الراية لعلي رضي الله عنه فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث في إسناده رجل مستور مجهول الحال، وهذه اللفظة لم تأتي إلا من طريقة، فتكون غير ثابتة لما يتعلق بالذكر الفضل وأنه خير من حمر النعم. وأما باقيه وأنه ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فهذا ثابت في أحاديث أخرى، أقول جاء في أحاديث أخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تبين أن الوتر أنه يكون بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وأذان الفجر، بين الفراغ من صلاة العشاء وأذان الفجر، سواء كانت العشاء جاءت في وقتها أو أنها مجموعة إلى المغرب في أول المغرب، فإن وقت الوتر يبدأ من الإتيان بصلاة العشاء مع صلاة المغرب، صلاة العشاء سواء كانت في وقتها أو كانت مقدمة مع المغرب في أول وقت المغرب، فإنه يبدأ الوتر من بعد الفراغ من صلاة العشاء. نعم. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ليس في دليل على رجحان يعني أو يعني ضعف من يقول بأنه ممكن الوتر بين أذان والإقامة لصلاة الفجر، إلا لأنه حدد الوتر إلى طلوع الفجر، فلا يتاب الوتر بعد طلوع الفجر، وإنما يتابه في الضحى إذا فات يتابه في الضحى، لأنه حدد بين العشاء وبين طلوع الفجر. فمن طلع الفجر وهو الوتر أو لم يصلي ما كان يصلي من الليل فإنه يتابه في الضحى، كما سبق المرة في الحديث أنه إذا لم يأتي في صلاته من الليل لنوم أو لغلبة أو غلبة عيناه فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة يعني يضيف ركعة إلى ما كان يصليه حتى لا يكون وترا في النهار. والحديث كما هو يحدد البداية والنهاية، فالبداية بعد صلاة العشاء سواء كانت وقتها أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم، أو وكذلك النهاية وهي طلوع الفجر. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن راشد الزوفي وهو مستور أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن أبي مرة، عبد الله بن أبي مرة صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن خارجة بن حذافة، عن خارجة بن حذافة وهو صحابي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول الشيخ محمد شاكر، خارجة بن حذافة بن غانم العدوي صحابي سكن مصر أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر وقتل بها، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج، والذي قال في شأنه الخارجي: أردت عمرا وأراد الله خارجه. يعني فصارت مثلا، صار أردت عمرا وأراد الله خارجه مثلا، يعني كل إنسان يعني يريد شيء فلا يقع ويقع خلاف ما أراده، فصار هذا ذهب يعني مذهب المثل ومضرب المثل، فيقال أردت عمرا وأراد الله خارجه. وابن أحمد شاكر أو الشارح قال إن هؤلاء الثلاثة ليس لهم إلا هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. أبي أحمد شاكر ولا الشارح؟ هذا يقول نقل عن السيوطي المبارك فوري يقول: وقال السيوطي: ليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه لعبد الله، نعم، وليس لعبد الله الزوفي ولا لشيخه عبد الله بن أبي مرة ولشيخه خارجة بن حذافة عند المؤلف يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحد، وليس لهم رواية في بقية الكتب الستة. يعني معناه أنه ما يأتي ذكرهم إلا هذه المرة، يعني لا يأتي ذكر هؤلاء الثلاثة إلا في هذا الكتاب مرة واحدة، وفي كتاب أبي داود وفي كتاب ابن ماجه، يعني لا رمزهم كلهم دالتا قاف، فإن هؤلاء الثلاثة روى عنهم، فتكون روايتهم في هذا الحديث الواحد فقط، يعني ليس لهم ذكر رواية في الكتب الستة إلا عند هؤلاء الثلاثة، ولم يكن لهم عند هؤلاء الثلاثة إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى هذا أن هذه الأسماء الثلاثة لا تتكرر في هذا الكتاب. قال: وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة أحد العباد الأربعة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة، وبريدة، وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وأبي بصرة الغفاري، وأبي بصرة الغفاري أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو عيسى: حديث خارجة قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. نعم. إسناد، إسناد في رجل مستور الذي هو عبد الله الزوفي، والمستور هو مجهول الحال. ما نقله هنا الشارح من أن فيه انقطاع. نعم ذكر فيه انقطاع يعني بين أبي مرة وخارج أبي حذافة. يعني كلام الشيخ هنا شيخ مشاكل كأنه يرد هذا. نعم يعني يرد لكن قضية الضعف الذي في هذا هو أقول هو المعتبر. لكن لما رد وش كان يعني ذكر شيء قال وإن ضعفه ابن حبان بقول إسناد منقطع ومتن باطل لأن رواته ثقات وليس على انقطاعه دليل. وقد فصل القول فيه الزيلعي في نصب الراية ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ورواه أيضا ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن أبيه وشعيب بن الليث وعبد الله بن صالح ثلاثتهم عن الليث ورواه أيضا عن أبيه عن بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة وأبو الضحاك وعبد الله بن راشد الزوفي وهذا إسناد صحيح أيضا وهو متابعة جيدة ليزيد بن أبي حبيب ما ذكر لكن كله تلتقي عند الزوف. أين وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راشد الزرقي يعني بدل الزوفي هذا يعني من التصريف الذي يكون يعني الألفاظ متقاربة والحروف متقاربة لأن الزوفي والزرقي يعني بينهم شيء من التقارب في الرسم هذا يسمونه المؤتلف والمختلف وهو وهم في هذا وهو وهم وهم في هذا يعني بعض المحدثين وهو وهم في وهم في هذا وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة وقال بعضهم جميل بن بصرة ولا يصح يعني أنه حميل صحيح وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ثم رجع أبو عيسى باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم أي ليس بلازم أو واجب وإنما هو سنة بل من آكد السنن بل هو وصلاة وركعة الفجر آكدوا من غيرها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر لا في حضر ولا في سفر فكان يداوم عليهما عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تأكده أما كونه واجبا فليس الواجب لأن الله لم يجب على الناس إلا خمس صلوات التي فرضهن الله تعالى على عباده فلم يجب عليهم في اليوم والليلة يعني شيئا زائدا عن ذلك من الصلوات فالوتر ليس بحتم يعني ليس بلازم وإنما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر هي ركعة الفجر إيش بعده ليس بحتم ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الوتر وهو مما سنه عليه الصلاة والسلام وهو من أكد السنن وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن والمقصود بأهل القرآن أهل الإيمان يعني سواء كانوا علماء أو غير علماء ولا شك أن من كان مشتغلا بالقرآن ومن كان لا علم بالقرآن فإنه مقصود بطريق الأولى ودخوله دخول أولي ولكنه لا يختص لأهل القرآن أو المشتغلين بالقرآن وإنما هو لأهل الإسلام ولأهل الإيمان يعني عليهم أن يأتوا بهذه السنة وأن يحرصوا عليها وأن ينفذوها. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن ضمرة. عن عاصم بن ضمرة وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. إن الله وتر. إن الله وتر لأن هذا من أسمائه أنه وتر وهو يحب الوتر لأن الله تعالى يحب مقتضى أسمائه ولهذا هو يعني وتر يحب الوتر ومحسن يحب المحسنين وجميل يحب الجمال كما جاء ذلك في أحاديث عديدة يذكر فيها اسم من أسماء الله ثم يذكر فيها محبته لمقتضى اسمه أو أسمائه. اشتق لهم للاسم صفة يعني نعم مثل أحد مثل أحد يعني الوتر هو الفرد الفردية الفردية الأحدية. يحب الوتر في مضاف محذوف يحب ان الله وتر يحب الوتر هذا مطلق يعني يدخل فيه الوتر هذا صلاة الوتر اي لان الله وتر يحب الوتر الوتر مطلقة يعني حتى نفس الامور التي فيها إثار الشريعة جاءت بها لان الانسان يوتر بكذا والرسول يعني كان يرشد الى ان الناس يختمون على وتر يدخل فيها قال فأوتروا ياها القرآن ومعلوم أن الحديث سيق لصلاة الوتر ولكن الوتر مطلقا يعني جاءت الشريعة باعتباره ومعلوم أن الوتر يعني يكون واحدا ويكون ثلاثة ويكون خمسة ولكن فيما يتعلق بالله عز وجل الأحدية وليس التعدد ولكن من ناحية الإيثار واستحباب الختم على وتر هذا جاءت به السنة ومعلوم أن الحديث سيق لصلاة الوتر ولهذا قال فأوتروا يا أهل القرآن يعني صلوا الوتر صلوا الوتر أو أوتروا بالوتر. هنا سن من أي الإطلاقات الأربعة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل من داخل في العام الذي هو الإطلاق العام الذي هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من ناحية الحكم لا شك أنها داخل تحت ما هو مستحب وليس بواجب لأن السنة تشمل بالإطلاق العام تشمل كل ما هو جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا سواء كان ركنا أو مستحبا كل ما جاء من الأمور اللازمة في القرآن والسنة فإنه يدخل تحت المعنى العام وهو من حيث الحكم هو من قبيل المستحب ولهذا جاء في الحديث الآخر يقول التراويح رمضان فرض الله صيامه وسن الرسول صيام قيامه يعني من قبيل المستحب من قبيل المستحب ولكنه داخل تحت عموم المعنى العام الذي هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وكونه لم خارج عن الأمور الخمسة أو الصلاة الخمس التي فرضها الله يعني معناه صار من قبيل ما هو مندوب. قال وفي الباب عن ابن عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما احد العباد الى الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود. وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب احد العباد الى واحد السبعة المكثرين من الحديث. قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن. قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. نعم ثم رجع طريقة أخرى للحديث وهي مثل السابقة. قال حدثنا روى سفيان الثوري. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه خرجه أصحاب كتب الستة. وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي حدثنا بذلك محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان عن أبي إسحاق. وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وقد رواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق نحو رواية أبي بكر بن عياش. وقد رواه منصور بن المعتمر. منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن أبي ثور الأزدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيب بن أبي مليكة. وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الوتر في كراهية النوم قبل الوتر. كراهية النوم قبل الوتر. الكراهية في حق من لا من لا من لا يطمئن إلى أنه سيقوم آخر الليل. أما من كان مطمئنا إلى قيامه آخر الليل فإنه يوتر آخر الليل، ومن لم يطمئن فإنه يوتر أول الليل قبل أن ينام. وهذا هو التفصيل الذي يسلك فيما يتعلق بالوتر أول الليل وآخره. الوتر سائر في أول الليل وآخره، أول وسط وآخره. لكن من خشي أن لا يقوم في آخر الليل فلا ينام إلا وقد أوتر. ومن عرف من عادته ومن شأنه أنه يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، فليجعل وتره آخر الليل. وعلى هذا فالحديث يكون محمولا على من لا يطمع لأنه يقوم، أو أنه من لا يطمع إلى أنه يقوم آخر الليل، فهذا يوتر قبل أن ينام. ولهذا جاء عن أبي هريرة حديث بغير هذا اللفظ في البخاري ومسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وأن وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن ينام. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وجاء عن أبي ذر في سنن النسائي أيضا أن مثل ذلك الوصية بهذه الأمور الثلاثة التي هي الوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام في الشهر وركعتي الضحى. فعلى هذا يكون ما جاء من الكراهية ومما يتعلق بالوصية قبل النوم الوتر قبل النوم في حق من لا يتمكن أو لا يطمئن. وأما من اطمئن وتأكد بأنه يقوم آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يؤخر إلى آخر الليل. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب مرة ذكره يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. يحيى بن زكريا كلمة ابن ساقطة. يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة هو ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. ساقط منين يا شيخ؟ ما في يحيى بن زكريا. ما في عندكم ساقط ابن؟ يحيى ابن موجود يا شيخنا. يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة موجود ابن؟ بعض طبعات يمكن. عن إسرائيل. عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن أبي عزة. عن عيسى بن أبي عزة وهو مقبول صدوق ربما مهم أخرج له أبو داود بن مراسيل والترمذي والنسائي. أبو داود بن مراسيل والترمذي والنسائي. عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ثور الأزدي. عن أبي ثور الأزدي وهو قال حبيب بن أبي مليكة. نعم مقبول أخرج له الترمذي. مقبول أخرج له الترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال عيسى بن أبي عزة وكان الشعبي يوتر أول الليل ثم ينام. قال وفي الباب عن أبي ذر. أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأبو ثور الأزدي اسمه حبيبنا أبي مليكة. وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم أن لا ينام الرجل حتى يوتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خشي منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر من آخر الليل من آخر الليل، فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الحديث هو الذي يفصل بالأمر ويعني يبين أن من خشي أن لا يقوم فإنه يوتر أول الليل، ومن قنع أن يقوم فإنه يجعل وتر آخر الليل. ففيه التفصيل والإيضاح والبيان بما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في أدائه الوتر في أول الليل أو في آخره. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه وفي العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع ثقة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة. محظورة يعني مشهودة تشهدها الملائكة. تشهدها الملائكة وهذا يدلنا على فضل الصلاة في آخر الليل. وأيضا الصلاة في آخر الليل هي التي تكون في وقت نزول الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن يحيى بن وساب عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره حين مات إلى السحر. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره. باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره يعني أن الوتر محله الليل كله سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره. وأورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن مسروقا سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عن وقته فقالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر يعني أنه في آخر أمره والذي كان في آخر حياته أنه كان يوتر في آخر الليل يعني في السحر الذي هو في وقت السحور الذي يقوم قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر. وهذا يبين أيضا فضل الوتر في آخر الليل لمن تمكن لأن هذا هو الذي كان آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على أن الأمر في ذلك واسع وأن الأمر فيه سعة فسواء أوتر من أول ليل أو وسطه أو آخره كل ذلك محل لأداء الوتر. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين. أبي حصين هو عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن وساب. عن يحيى بن وساب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن مسروق. عن مسروق من الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي قال وفي الباب عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي قتادة. وأبي قتادة الحارث البريعي الأنصاري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بالسبع. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة. قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسب صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة. ثم روى أبو عيسى باب الوتر بسبع والمقصود من ذلك أنه يعني يصلي من الليل سبعا وهي وتر وهذا هو أقل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سبع وأعلى شيء ثلاثة عشرة أعلى شيء ثلاثة عشرة وقد جاء عنه يعني ثلاثة عشرة وحدى عشرة وتسع وسبع ولم يأتي عنه أقل من ذلك عليه الصلاة والسلام أي أنه كان يعني صلاته من الليل ما كانت تقل عن سبع وما كانت تزيد على ثلاثة عشرة. والمقصود بهذا أن صلاة الليل وفيها الوتر ما كانت تزيد على ثلاثة عشر ولا كانت تنقص عن سبع. وأما قضية كونه يعني يصلي من الليل ما شاء ثم يوتر بخمس أو يوتر بثلاث أو يوتر بواحدة فهذا قد جاء يعني هذه الخمس والثلاث مضافة إلى غيرها وأما السبع فإنه مقتصر عليها والتسع مقتصر عليها والإحدى عشر مقتصر عليها والثلاثة عشر مقتصر عليها صلاة الليل وفيها الوتر صلاة الليل وفيها الوتر. وقد أورد أبو عيسى حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع. كان يوتر بثلاث عشرة ركعة يعني معناه صلاة الليل التي في آخرها الوتر ولما ضعف وكبر كان يوتر بسبع وهذا أقل شيء كان يعني يصليه من الليل أقل شيء كان يصليه من الليل هو السبع وفيها الوتر كما أن ثلاثة عشر فيها الوتر والإحدى عشر فيها الوتر والتسع فيها الوتر. وأما ما دون ذلك مما ذكره المصنف أن الوتر يكون ثلاثة عشر وأربعة عشر ثلاثة عشر وأحدى عشر وتسع وكذا حتى نزل عن السبع فإن ذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه العدد مع غيره وليس مقتصرا عليه يعني الخمس مع غيرها والثلاث مع غيرها والواحدة مع غيرها وكل ذلك يعتبر وتر يعني فيكون أوتر بخمس بالإضافة إلى مقدار من الليل وأوتر بثلاث بالإضافة إلى مقدار من الليل وأوتر بواحدة بالإضافة إلى مقدار. وأما من ناحية الكمية كمية الركعات فإنها لا تنقص عن سبع ولا تزيد عن ثلاثة عشرة. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن الجزار. عن يحيى بن الجزار وهو ثقة صدوق وهو صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أم سلمة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة قال إنما معناه أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروي في ذلك حديثا عن عائشة وروى في ذلك حديثا عن عائشة. قال واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا يا أهل القرآن قال إنما عنا به قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. إنما قيام الليل على أصحاب القرآن يعني قيام الليل كان كما هو معلوم على أصحاب القرآن يعني مقصد من عنده القرآن يعني كما هو معلوم لأنه يصلي من الليل ويقرأ ما شاء لكن لا يعني ذلك أن يكون القرآن كله فيمكن أن يكون مثلا من الناس الذين ليس عندهم إلا بعض القرآن ويأتون بالشيء الذي يحفظونه ويقومون الليل بذلك فالمقصود بذلك يعني هو أهل الإيمان كما عرفنا فيما مضى ومعلوم أن من كان عنده القرآن فهو يقرأه كله ويقرأ ما عنده منه ومن لم يكن عنده منه للقليل فإنه يقرأ ذلك القليل في صلاته في الليل. نعم ورد لكنه أيضا ورد عنه أنه ذكر السبع يعني في في في فيما عقد بابا خاصا بالسبع وذكر الحديث في هذا فيبدو أنه وهم لأنه مر في الحديث يعني مر ولا سيأتي مر نعم باب أي نعم ذكر السبع نعم لا نفس الحديث حديث في ذكر السبع نعم هذا هو نفس اللي يعني لا بس التسع تعمر نعم هو ذكر التسع مر لكن هذا الحديث يبين أن الترمذي نفسه هو نفسه روى الحديث اللي فيه السبع ما جاء في الوتر بسبع هذا الحديث المسلم لا سبق هو باب الوتر بسبع الآن نعم يعني يبدو أن ذاك وهم منه الذي قال أنها أقل ما جاء عنه تسع لأن هذا الحديث يعني يدل هو سبقا مرة قال أقل شيء تسع وأكثر شيء 13. في باب منه قال وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر وأقل ما وصف من صلاته بالليل 9 ركعات أقل شيء 7. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بخمس. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. قال وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس بشيء منهم إلا في آخرهم. قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع قلت كيف يوتر بالتسع والسبع قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. باب ما جاء في باب ما جاء في الوتر بخمس المقصود هنا بالوتر بخمس أنها مع غيرها ليست مستقلة كاستقلال السبع والتسع والأحد عشر والثلاث عشرة، وإنما هي مظلومة إلى غيرها لأنه أوتر بها، أتى بها وترا بعد صلاته من الليل، بعد صلاته من الليل. وعلى هذا فإن التراجم اللي هو 13 و11 و9 و7 هذه هي كل صلاته صلى الله عليه وسلم، كان يصليها أقل شيء 7 وأعلى شيء 13. وأما الخمس وما دونها فإن هذا وتر مظلوم إلى صلاة الليل. وكان فأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها، يعني معناه يصلي يصلي قبل ذلك الأربع يعني ثمان ركعات بأربع تسليمات بأربع تسليمات، ثم يأتي بالخمس مسرودة يعني من التاسعة إلى الثالثة عشر يأتي بها مسرودة لا يجلس إلا في آخرها. هذا مقصود بالوتر، يعني أنها مظلومة إلى غيرها وليست مستقلة. وهذا يدل على أنه يجوز أن يجمع بين يعني ركعات الوتر، سواء كان يعني صارت ثلاث أو صارت خمس، يعني يؤتى بثلاث مع بعض أو بخمس مع بعض أو يفصلها، يعني يكون من ركعتين ركعتين ويكون كل الصلوات ركعتين وينتهي في ركعة واحدة، كما جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالة ميمونة فإنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة ويسلم كل اثنتين وأوتر لواحدة، فجاء عنه الوصل وجاء عنه الفصل في صلاة الليل وفي الوتر نفسه. فهنا خمس مسرودة، وفي حديث ابن عباس أنها مفصولة كل ركعتين على حدة، وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن كل ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان يعني يأتي به، لكن الاتيان بما جاء من فعله ومن قوله الذي هو صلاة الليل مثنى مثنى هذا هو الأولى والأفضل. إذا نفس مالك التسع والسبع هذه لازم تكون تشهدين، يجوز أن تكون ثنتين ثنتين ثنتين، ويجوز أن تكون ثمانية مسرودة ويجلس بعد الثامنة يتشهد ثم يقوم دون أن يسلم ثم يتشهد ويسلم ثم يتشهد ويسلم. وكذلك في السابعة يعني يصلي ستا ويجلس ثم يتشهد ثم يقوم بالسابعة ويتشهد بعدها ويسلم. أما بالخمس والثلاث لازم تشهد واحد، هو واحد يعني الخمس مفروضة، وإن أتى بها اثنتين اثنتين اثنتين حتى النهاية فهو أولى. قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. فإذا أذن المؤذن يعني للفجر يعني دخل وقت الفجر قام وصلى ركعتين خفيفتين اللتين هما ركعتا الفجر. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي، عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وقد مرقتها. وفي الباب عن أبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري وهو زيد خالد بن زيد، زيد خالد بن زيد، خالد أو زيد بن لا خالد بن زيد. نعم خالد بن زيد، خالد بن زيد أخرج حديثه أصحابك من الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى وسألت أبا مصعب المديني عن هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع، قلت كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. نعم. وهذا هو هو هو هو الأولى. ولكن جاء أيضا أنه لا يسلم بعد السادسة وبعد الثامنة، وإنما يسلم بعد السابعة والتاسعة. أبو مصعب المديني، نعم، تشكر فيه أحمد بن بكر، هذا ثقة صدوق خرج أصحاب الكتب، صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. أحسن الله عليك، بهذه الصفة هل يمكن أن تكون متصلة إذا أراد أن يقضيها في النهار بأن يجعلها مثل هذه الخمس يخليها ست يصليها كذا مسبودة بالنهار؟ الأولى أنه يأتي بالشيء الذي ثبت من قوله وفعله، وهو اثنتين اثنتين اثنتين. ولكن أتى بها لا بد أن يبذلها ركعه، ما يجوز، ما يأتي بها خمسا، كما أنه لا يأتي بالواحدة، يعني واحدة هذا لا بد أن يضيف إليها ثانية. لكن الأولى للإنسان أنه يأتي بما جاء من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهو اثنتين اثنتين ويتر بواحدة. فإذا أتى بها ستا مسرودة كذلك لا يجلس إلا في آخرها. نعم، إذا أتى بها مسرودة يجلس إلا في آخرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل، يقرأ في كل ركعة بثلاث سور، آخرهن قل هو الله أحد. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبي وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي. أمر أبو عيسى باب الوتر بثلاث، باب الوتر بثلاث، أي يعني كما أنه يأتي بخمس فإنه يأتي بثلاث ويأتي بواحدة. وأورد أبو عيسى هنا حديث علي، نعم، حديث علي رضي الله عنه، ولكن فيه الحارث الأعور وهو ضعيف وهو غير ثابت، ولكن الإيتار بثلاث ثابت، يعني متصلة ليست مشبهة بالمغرب. وأما كونها تشبه المغرب فلم يثبت في ذلك شيء، بل جاء خلاف ذلك وأنه لا تشبه بالمغرب. فيمكن أن يأتي بالثلاث مسعودة، ويمكن أن يأتي بالثنتين على حدة، ثم يأتي بركعة الأخيرة على حدة. قال حدثنا هناد عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث، الحارث الأعور ضعيف أخرج حديثه أصحاب السنة، عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين، عمران بن حصين أبو مجيد أخرج حديثه أصحاب السنة، وعائشة وابن عباس وأبي أيوب، نعم، وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي، وعبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب السنة، وأبي بن كعب أخرج حديثه أصحاب السنة. ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، روى بعضهم فلم يذكروا فيه عن أبي، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي، يعني أنه جاء عن عبد الرحمن أبزة عن أبي، وجاء عن عبد الرحمن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي صغير. قال أبو عيسى: وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث. قال سفيان: إن شئت أوترت بخمس، وإن شئت أوترت بثلاث، وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان: والذي أستحب أن أوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. سفيان مر وهو قول ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. ثم رد هذا الأثر عن سعيد عن محمد بن سيرين يقول كانوا يعني الصحابة يوترون بخمس نعم وبثلاث وثلاث وبواحدة ويرون كل ذلك حسنا أي أن كل ذلك سائر. نعم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني. سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن محمد بن سيرين. عن هشام هو بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وفي كتاب الشيخ الألباني رحمه الله كتب عند هذا الأثر ضعيف جدا وهو ظهر أنه وهم يعني الذي قبله هو ضعيف جدا اللي هو حق دخول في الحال وأما هذا أسناده كلهم ثقات أسناده كلهم ثقات فذكر الحكم هذا لا شك أنه خطأ. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر بركعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف. قال وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس وأبي أيوب وابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم عود أبو عيسى باب الوتر بركعة ركعة واحدة يضيفها إلى ما تقدم قبلها وقد أورد في ذلك حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك جاء عن عدد من الصحابة أنه كان يوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة وهذا هو الأولى كون الإنسان ركعتين ركعتين ركعتين ثم يأتي بركعة واحدة هذا هو الأولى وكل ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل فإن ذلك سنة ولكن الأولى هو هذا الذي جاء من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ايش يقول؟ يقول ابن أنس سألت ابن عمر فقلت أطيل في ركعتي الفجر فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف. ثم يقول أن الذي كان يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بركعة ثم يعني إذا طلع الفجر يصلي الركعتين وكأن الأذان في أذنه المقصود الأذان الإقامة الإقامة لأن ركعتي الفجر لا يتابعها قبل الأذان وإنما يتابعها بعد الأذان ولكن المقصود هنا بالأذان الإقامة يعني معناه أنه يخففها يعني يخففها يعني يخففها هاتين ركعتين لا يطيلهما كأن الأذان في أذنه يعني اللي هو الإقامة والإقامة يقال لها أذان كما جاء في حديث عديدة هذا الحديث يعني فيه أن الإقامة يقال أذان وحديث بين كل أذانين صلاة وأحد الأذانين هو الإقامة وكذلك ما جاء عن الأذان الذي زاده عثمان وقيل له الأذان الثالث يعني يوم الجمعة لأنه ثالث بالنسبة للإقامة هو ثالث باعتبار الإقامة أذان وكذلك الحديث الذي قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية يعني بين الأذان اللي هو الإقامة والسحور الذي هو يعني الذي هو الإمساك عن السحور الذي حصل عند الأذان الذي حصل عند الأذان لأنه إذا أذن مؤذن أمسك عن السحور ثم يكون المقدار بين الأذان والإقامة مقدار قراءة 50 آية فأطلق على الأذان على الإقامة أنها أذان يعني جاء ذلك في أحاديث كثيرة ومنها هذا الذي معنا والأذان في أذنه يعني أنه يخفف هاتين ركعتين. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. نعم. عن أنس بن سيرين. أنس بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهذا رباعي من هذا الأسانيد عند الترمذي. قال وفي الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس. الفضل بن عباس بن عبد المطلب حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابي أيوب وابن عباس. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين, رأوا أن يصل الرجل بين الركعتين والثالثة يوتر بركعة, وبه يقول مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه كذلك, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. قال حدثنا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول أحسن الله إليك, الذي يقوم الليل وهو لا يحفظ إلا قصار السور, هل يجوز أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز له أن يقرأ من المصحف, وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري في صحيحه أن عائشة كان لها غلام يعني مولى يقرأ يصلي لها تراويح في رمضان, وكان يقرأ من المصحف فإذا احتاج إلى ذلك له أن يقرأ في المصحف. وهذا يقول حفظك الله, هل للإنسان إذا دخل في صلاة الليل بنية الوصل ثلاث أو خمس ثم رأى أن يفصلها على اثنتين اثنتين, هل له أن يغير نيته بعد الدخول؟ له لا بأس بذلك. ويقول هذا فضيلة الشيخ حفظك الله, هل يجوز قيام الليل جماعة؟ لأن الإنسان قد يكون يعني يقرأ على شيء يعني يحتاج إلى أنه يسلم, فإنه يصلي ركعتين ويسلم, أقول يصلي ركعتين أو أربع إذا كان وصل الأربع ويسلم. يقول هل يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ لا يجوز أن يعني يتخذ ذلك عادة وطريقة, وأما إذا حصل عرضا من غير أن يكون هناك اجتماع عليه فلا بأس. يقول فضيلة الشيخ, من فاته الوتر فهل له أن ينويه مع صلاة الضحى ليجعل نية واحدة أم يفرد الضحى وحده؟ لا, الذي ينبغي له أنه يعني يأتي بالوتر على حدة وصلاة الضحى على حدة. هذا الأخ يقول شيخنا الفاضل, أليس في قول ابن عمر والأذان في أذنه دليل على أن المعروف عندهم أن الإقامة توجب تخفيف النافلة؟ معلوم أنه إذا وجد الإقامة والإنسان يتنفل إن كان في أولها فإنه يقطعها كما عرفنا, وإن كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة, لكن هذا يعني هذا الأثر جاء مبينا فيه التخفيف لا من أجل أنه دخل في الصلاة ثم يعني, وإنما كان في قد يكون في أول وقت, ولكن الذي الأذان في الإقامة في أذنه يعني معناه أنه يخفف يعني قوله هو الأذان في أذنه يعني معناه أنه يخشى أن تحصل الإقامة فهو يسرع من أجل أن ينهي الركعتين يعني خفيفتين, وهذا المقصود منه التخفيف لأن السائل سأل أطيل في الركعتين فأشار إلى التخفيف وبين له أن السنة هي التخفيف وليست التطويل, وهذا هو سبب إيراد الحديث لأن الحديث كله إنما جاء عن الركعتين تحية الفجر فذكر صلاته من الليل وذكر أنه يصليهما وكأن الأذان في أذنه. هذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم نقض الوتر؟ الوتر لا ينقض، وقد يرد أظن في سنن أبي داود يعني فيه شيء غير ثابت يعني في باب خاص بهذا نقض الوتر، وهو أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فإنه عندما يقوم آخر الليل يصلي ركعة يضمها إلى الركعة السابقة، وهذا قال له الحديث ليس أنا هذه وترين صار يعني وترين يعني ركعة وتي بها في أول الليل وركعة في آخر الليل لا يقال إنهما صارتا يعني ركعتين، بل هذا هذه على حدة وهذه على حدة، وهو لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما الإنسان إذا قام آخر الليل وقد أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية، فلا يأتي بركعة قبل أن يصلي من أجل يقول أنه ينقض الوتر الذي ذهب، ولا يأتي بركعة في آخر صلاته فيكون أوتر مرتين لأنه لا يوتران في ليلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقض الوتر غير صحيح. يقول رجل يصلي إماما بزوجته وتمسك المصحف وتتابع قراءته فإذا أخطأ ردته كلاما فهل لها ذلك أم تصفق؟ لا لها ذلك، أقول لها ذلك يكون ترد عليه، يعني هنا كما هو معلوم بالنسبة للنساء تصفق يعني من أجل الفتنة وأصواتهن، فإذا كان المقصود أنها ترتفع عليه وعلى زوجها لا بأس بذلك. سائل آخر يسأل نحو هذا السؤال لكن في يعني مسجد، الإمام أخطأ في القراءة، نعم تصفق ما لا لا ما التصفيق ما ينفع في هذا، هو حصل خطأ ولكن هذا لا ترد بالكلام، وتصفيقها لا ليس فيه فتح عليه، أقول التصفيق ليس فيه فتح عليه، اللهم إلا أن يكون فيه معنى خطأ، قد يكون مضى مخطئا. يقول سند يمر معنا خاصة اليوم الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، ذكر ابن رجب في العلل أن الثوري سمع من أبي إسحاق قبل اختلاقه، والسؤال أن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن، وأرى كثيرا من المحققين يصححون هذا السند، فهل لهم وجه في تصحيحه؟ وش المثل الذي معنا وشو؟ لا هو يسأل عن الإسناد يعني. لا أنا أسأل عن المثل. المثل يصح لأنه يكون في الصحيحين. نعم. الحديث اللي مرت معنا بعضها. أيوه. بعضها الصحيحين. نعم. هو ما كان في الصحيحين هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان في غير الصحيحين إذا كان في غير الصحيحين فإن التدريس يؤثر، لكن بعض الرواة كما هو معلوم فيه بعض الرواة عنهم إذا رووا يكون مأمون تدريس المدلس، مثل شعبة إذا روى عن الأعمش أو غيره من المدلسين، فإن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما كان من سماعهم، لا يروي عن المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم، وكذلك أيضا يعني يأتي الكلام في أشخاص مثل الأعمش يعني هو مدلس ولكن يعني فيه رواة يعني أكثر من الرواية عنهم مثل أبي صالح السمان وغيره، فإن روايتهم محمولة على اتصال وعلى أن ما فيها تدريس كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان، فهناك رواة مدلسين ولكن الرواة عنهم يكون لا يرون إلا ما سمعوه، وكذلك أيضا هم روايتهم عن مشايخ معينين تكون روايتهم محمولة على الاتصال. يعني اليوم مثل مر معنا ما ذكر أنه الصحيحين، قال وروى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، لكن في طريق آخر قبله السؤال عن هذا السند احتمال لا في آخر معه يعني قبل غير الثوري المعتمد ايه لكن ايه الكلام كله عن أبي إسحاق عن ايه عن عاصم بن ضمرة ايه عن أبي إسحاق هنا ما أدري يعني هل هناك شيء يعني حول أبي إسحاق يعني من ناحية القاعدة عامة مثل ما جاء عن الأعمش أو مثل ما ذكرها الأعمش؟ لا أدري. يقول شيخنا الفاضل: زوجتي تحتاج إلى علاج وأنا ليس عندي من المال ما يكفي إلا بالدين، فهل يجب علي نفقتها والحالة هذه؟ النفقة كما هو معلوم غير العلاج، النفقة غير العلاج، ولا شك أن العلاج من تمام العشرة ومما ينبغي أن يكون بين الأزواج أن يحسنون إلى زوجاتهم في العلاج وفي شراء العلاج، ولكن ذلك ليس للازم، ليس هذا من النفقة ولا يدخل في النفقة، ولكنه يدخل في حسن العشرة والمعاملة الطيبة. وإذا كان الإنسان أمكنه أن يشتري لزوجته العلاج ولو كان بالدين وهي محتاجة إلى ذلك، فيرجى أن يكون في ذلك له خير كثير، لما ينبغي أن يكون عليه الرجال ونساءهم من حسن العشرة وتمام العشرة. وهذا يقول صدر سؤاله قال: مهم جدا فضيلة الشيخ، انتشر عندنا أدوية مكونة من الدود وهي الحيوان الذي يعيش في الأرض التي فيها رطوبة، فما حكم الشرع في التداوي بهذه الأدوية؟ الدود يعني كما هو معلوم يعني ليس بنجس، أقول ليس بنجس، يعني النجاسة هي التي لا يجوز أن يتداوى بها. فالدود يعني هذا اللي هو يعني ما لا نفس له سائلة، يعني وهو لا يعني لا يكون يعيش في الأوساخ وفي القدرات مثل الصراصير وغيرها التي تدخل أماكن القدرة، فأقول مثل ذلك يعني يبدو أنه لا مانع منه لأنه ليس في نجاسة، الدود ليس في نجاسة. يقول: رجل توضأ لقراءة القرآن ودخل وقت الصلاة، فهل يجزئه الوضوء؟ نعم يجزئ. يقول: هل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سورة الواقعة تمنع من الفقر؟ ما أعلم يعني ثبت في هذا الشيء، وكثيرا مما جاء في سورة القرآن لم يثبت، في فضل سورة القرآن لم يثبت، وإنما الذي ثبت في سورة قليلة جدا هي التي ورد فيها فضل يخصها، والواقعة ما أعلم أن ثبت شيء في هذا وأنها تمنع من الفقر، والإنسان الذي يقرأها ويستمع على قراءتها يعني يكون غنيا، ما نعلم شيء يدل على هذا. هذا يقول: ما حكم التسمية بجبريل؟ ما نعلم شيء يمنع هذا، أقول لا أعلم شيء يمنع من هذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.